إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي طريق هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة وقعت أحداث كثيرة، وقد مر بحول الله وقوته ذكرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أشرف على المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، أي من حيث الشيب، فالشيب كان قد دخل على أبي بكر رضي الله عنه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الأكبر سنا يظهر كأنه شاب. وأما يعرف فلأن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يتاجر وكان يسافر، فكان معروفا. وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. أخرجه البخاري. سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إليهم، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطانهم، أي على حصن من حصونهم، فأوفى عليه فأشرف عليه لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين عليهم الثياب البيض يزول بهم السراب. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. جدكم أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بظهر الحرة. أخرجه البخاري. عدل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، ومنازلهم بقباء، وهي على فرسخ من المسجد النبوي بالمدينة، والفرسخ يزيد على 5 كيلومترات. حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عرفوه عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه البخاري. مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقباء 14 يوما، بنى خلالها مسجد قباء، ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم دخول المدينة النبوية، فخرج من بين أظهرهم يوم الجمعة، فأدركته الصلاة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى بني النجار لما عقد العزم على التحرك من قباء إلى المدينة، فجاءوه متقلدي سيوفهم حرسا له صلى الله عليه وسلم. فلما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ليلا، استقبله أهلها استقبالا حافلا، وفرحوا بمقدمه عليهم ما لم يفرحوا بشيء مثله قط. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك، لعبوا بحرابهم. أخرجه أبو داود، وقال الألباني: صحيح الإسناد. لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك، لعبوا بحرابهم. يقول أنس رضي الله عنه: فأقام فيهم، أي في بني عمرو بن عوف، 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، قال: فجاءوا متقلدي سيوفهم. قال: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله. متفق عليه. فقيل في المدينة: جاء نبي الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري: جاء نبي الله. فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب، أكرمهم بذلك. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون: يا محمد يا رسول الله. متفق عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. فقال صلى الله عليه وسلم: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال: قوما على بركة الله. متفق عليه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار الصحابي خالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في السفلى، وأبو أيوب في العلو. فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السفل أرفق. فقال أبو أيوب: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه، فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد إليه فقال: أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره، أو أكره ما كرهته. أخرجه مسلم. وكان ذلك لأن جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي. وهكذا تمت هجرته صلى الله عليه وآله وسلم رغم الطلب والرصد، ورغم عداوة قريش وتربصها. وكانت الخطة التي وضعت للهجرة دقيقة وعظيمة ومحكمة، وكانت كالآتي كما ذكرها البخاري وابن إسحاق: أن يخرج ليلا إلى غار ثور كما في البخاري في الجهة الجنوبية الغربية من مكة. وفي هذا تمويه على الكفار، لأن أنظارهم ستتجه للبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهة الشمالية جهة المدينة، وأن يمكثا في الغار مدة 3 أيام حتى يخف الطلب عنهما. واستأجرا دليلا ماهرا عارفا بمسالك طرق الصحراء ليقودهما إلى المدينة، وهو عبد الله بن أريقط، وكان مشركا. واستكتماه الخبر، واتفقا معه على أن يلحق بهما في غار ثور بعد 3 أيام، ودفع إليه بالراحلتين اللتين اشتراهما أبو بكر، وكان يعلفهما لذلك اليوم. وأعدت لهما أسماء زادا ووضعته في جراب، وقطعت من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق، وفي رواية ذات النطاقين كما في البخاري. أمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقوله الناس عنهما في النهار، فيأتيهما به بالليل في الغار، ثم يرجع إلى مكة في السحر ليصبح مع قريش كأنه كان بائتا معهم. وأمر مولاه عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه نهاره، ثم يريحها عليهما في الغار إذا أمسى، ليطعما من ألبانها ويذبحا منها للأكل، ويزيل بها آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما. أمر أسماء أن تأتيهما من الطعام بما يصلحهما في كل مساء. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب، فأمره أن يتخلف بعده بمكة ريثما يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، إذ لم يكن أحد من أهل مكة له شيء يخشى عليه إلا استودعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلمه من صدقه وأمانته. وأمر عليا أن ينام على فراشه ويتشجى ببرده الحضرمي الأخضر الذي كان ينام فيه، وطمأنه أنه لن يصل إليه منهم شيء يكرهه، وذلك كله للتمويه على قريش وعلى من يطلبهما منه. أمر أبو بكر عامر بن فهيرة أن يصحبهما في هجرتهما ليخدمهما وليعينهما في الطريق. لقد أمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الهجرة بعد أن مكث في مكة 13 سنة يوحى إليه، وعندما أمره بالهجرة أنزل عليه قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أخرجه أحمد في المسند بسند صحيح. وكان ما أراده الله له في هذا الدعاء الموجز المعبر والذي اختاره له الله يجعله مفتاحا للطمأنينة. لقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البلد الأمين تضحية عظيمة، عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى، وكان واديها يجري نجلا يعني ماء آدنا، فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم، وصرف الله ذلك عن نبيه. فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال في بيت واحد فأصابتهم الحمى. قالت عائشة: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادتهم فأذن لي، فدخلت إليهم أعودهم، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك، أي من شدة الحمى. قالت: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. أخرجه البخاري. وقد استجاب الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وعوفي المسلمون بعدها من هذه الحمى، وغدت المدينة موطنا من أصلح ما يكون لكل الوافدين والمهاجرين إليها من المسلمين على تنوع بيئاتهم ومواطنهم. لقد كانت الهجرة تضحية عظيمة في سبيل الله جل وعلا. وكانت الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة أعظم حدث حول مجرى التاريخ، وغير مسيرة الحياة ومناهجها التي كانت تحيا بها وتعيش محكومة بها في صورة قوانين ونظم وأعراف وعادات وأخلاق وسلوك للأفراد والجماعات وعقائد وتعبدات وعلم ومعرفة وجهالة وسفه وضلال وهدى وعدل وظلم. والهجرة في سبيل الله سنة قديمة، ولم تكن هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم بدعا في حياة الرسل لنصرة عقائدهم، فلئن كان قد هاجر من موطنه من أجل الدعوة حفاظا عليها ومن أجل إيجاد بيئة خصبة تتقبلها وتستجيب لها وتذود عنها

قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وإنما قال يرجون وقد مدحهم، لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ، لأمرين: أحدهما أنه لا يدري بما يختم له، والثاني لئلا يتكل على عمله. فهؤلاء قد غفر الله لهم ومع ذلك يرجون رحمة الله، وذلك زيادة إيمان منهم. ومن صفاتهم المميزة اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في العسرة. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقد نزلت هذه الآية في غزوة تبوك. قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحرب على ما يعلم الله من الجهد، أصابهم فيها جهد شديد حتى لقد ذكر أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون النواة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأغفلهم أي أرجعهم من غزوتهم. ومن صفات المهاجرين حق السبق في الإيمان والعمل، وهو يورث حيازة القدوة والسيادة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسبق موجب للفضيلة، فإقدامهم على هذه الأفعال يوجب اقتداء غيرهم بهم. وثبت بهذا أن المهاجرين هم رؤساء المسلمين وسادتهم. وقد آتاهم الله تبارك وتعالى ما تميزوا به وهو الفوز. قال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. قال أبو السعود في تفسيره: قوله تعالى هم الفائزون أي المختصون بالفوز العظيم أو بالفوز المطلق، كأن فوز من عداهم ليس بفوز بالنسبة إلى فوزهم. ومن خصالهم الإيمان. قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقد ذكر الله تعالى بعض النعم التي وعدها الله تعالى للمهاجرين، وعدهم إياها في الدنيا والآخرة. ومن هذه النعم سعة رزق الله لهم في الدنيا. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ومن سعة رزق الله لهم في الدنيا تخصيصهم بمال الفيء والغنائم. فالمال لهؤلاء لأنهم أخرجوا من ديارهم فهم أحق الناس به، وكذلك تكفير سيئاتهم ومغفرة ذنوبهم. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في بيان أن الهجرة من أعظم الوسائل المكفرة للسيئات وأنها سبب لمغفرة ذنوب أهلها، ومنها أي من النعم التي وعدها الله تعالى المهاجرين دنيا وآخرة ارتفاع منزلتهم وعظمة درجاتهم عند ربهم. قال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. فالذين نالوا فضل الهجرة والجهاد بنوعين النفسي والمالي أعلى رتبة وأعظم كرامة ممن لم يتصف بهما كائنا من كان، ويدخل في ذلك أهل السقاية والعمارة وتبشيرهم بالجنة والخلود فيها. قال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. فهذا بعض ما وعد الله به المهاجرين من الجزاء والثواب بسبب جهادهم المريب. ومن العقوبات التي توعد الله تبارك وتعالى بها المتخلفين عن الهجرة سوء المصير والعياذ بالله جل وعلا. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يتقفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم فقال المسلمون إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم الآية. قال فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة فنزلت فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فكتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا وأيسوا من كل خير ثم نزلت فيهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولقد وصف الله تعالى المتخلفين عن الهجرة بأنهم ظالموا أنفسهم، والمراد بالظلم في هذه الآية أن الذين أسلموا في دار الكفر وبقوا هناك ولم يهاجروا إلى المدينة ظلموا أنفسهم بتركهم الهجرة. وفي هذه الآية الكريمة وعيد للمتخلفين عن الهجرة بهذا المصير السيء، وبالتالي التزم الصحابة رضي الله عنهم بأمر الله وانضموا إلى المجتمع المسلم في المدينة تنفيذا لأمر الله